ليسلم هو، عشان ما تكون عنده شنو، ما عنده مكانة. فإذا علمت علم لوجه الله الناس، وإذا تعبدت فاعبد لوجه الله، وهكذا لا تطلب بهذا مكانة في شنو، في قلوب الناس. الدرجة الثالثة والأخيرة الغنى بالحق. الغنى بشنو؟ أول حاجة الغنى بشنو؟ بالقلب. بشنو؟ السلامة من السبب، ومسالمة الحكم، والخلاص من شنو؟ من الخصومة. انت كده بتكون قلبك ده بقى غنيان، ما محتاج تاني لشيء. كويس. شوف انا يعجبني شخص يكون انسان عادي، ما يحاول يظهر بخلاف ما عنده. ده بقى انا بتكيف منه شديد. يكون زول عنده خلاص، عنده ما عنده ما بيضايق، ولو لقى ناس عندهم ما بيحاول يكلمون عن نفسه كويس انه هو عنده، عشان يلقى عندهم صحبة. داري يصحبوك بفقرك ده اللي صحبوك، ما داري صحبوك ودعناهم الله فشنو كويس. يعني ما تحاول تظهر وكتكلف وكده، ده فقر الى الخلق يا اخي. وبالنسبة اكلمك، ما بيحترموكم ذاتهم. في واحد الى جوري يقول لي شفت العمارة دي حقتي، انا بصدقه بعد شوية اكتشف انه ما حقته. تخيل يا اخي جابرك على انه تقول العمارة دي حقت الشيخ. يا اخي انت عندك عمارة ولا ما عندك عمارة، انا عندي واحدة. الموضوع ده ما يعني ما بحكم عليك وما بعاملك معاملة مختلفة، لانه انت عندك عمارة حعاملك سمع، وما عندك عمارة حعاملك كعب، لا بعاملك سوا. انت ده شنو يقول لك؟ انا يقول لي شايف العمارة دي حقتي. سيد العمارة لما جاني غلط وقال له دوي، قلت له العمارة دي داك سيد العمارة جل، قال لي حقتي. قلت له ما حقتك، حقت داك. قال لي لا ده مؤجر مني يا زول، مؤجر مني شقة واحدة. قال لي شقة واحدة كمان وبشهادة بحته. انا استغربت في الاول داك يا اخي جابك تقول العمارة حقتك شنو. هو بيتخيل انه ما حيبقى عنده مكانة عند الناس الا يقول لهم شنو كويس انا عندي. وبالمناسبة ده ادخل الناس السجون. أكلك بجد، أنت دخل الناس السجون شنو تقعد؟ الواحد بيكون مصاحب ناس مستواهم فوق، يمشي يتدير ويعمل الأكل والعزومات ويعمل له، في النهاية لما يجي وقت السداد يرموا لك في كوبر أو في سجن مدرمان زي ما حصل حاجة. يمشي قلب بعدك في السجن هذول يتفخفخ مع الناس جوا السجن جوا. يا أخي دخليك إنسان مستيقن، غنى القلب قلبك مستيقن، غنى النفس الجوارح تسعى، لكن بغير مراءة، ما فيها شنو رياء، وما فيها شنو حظوظ، وهكذا. ويكون دائما ربك قدامك. الدرجة الثالثة الغنى بالحق هو الله سبحانه وتعالى. قال هو على ثلاث مراتب. الأولى شهود ذكره إياك، وريد تكلمنا عنها كثير ما في داعي نشرحها. شهود شنو؟ ذكره شنو؟ لولا أن الله ذكرك لما ذكرته. اقتنعت بكلامه ما اقتنعت له. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لولا أنه ذكرك لما ذكرته. وده اسمه شهود ذكر إياك. والثانية دوام مطالعة أوليته، والله هو الأول الذي ليس قبله شيء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. فبالتالي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب ابن القيم قال شهود الأولية ماذا تفيد في الغنى؟ يا السلام، شوف التحليل ده. قال رحمه الله أنت إذا تعلقت بالأسباب، ما الأسباب؟ الأسباب كانت في حيز العدم، الله هو الذي كساها حلة الوجود. الأسباب كانت في حيز شنو؟ العدم. الكساح حلة الوجود شنو؟ وشوف التعبير ده دقيق جدا من القيم، كساح حلة الوجود، لأنه ممكن يقلع منها الأسباب. لما يقلع حلة الوجود تبقى شنو؟ بتبقى عدم. أنت حسا موجود، بعد ما الله يشيل منك الروح دي بتمشي وين؟ بتمشي العدم تاني. فمن شاهد أولية الله جل وعلا، من شاهد، إذا شهد القلب أولية الله شهد أن الأسباب كانت في حيز العدم فكساها الله حلة الوجود، وأن الأسباب نفسها معدومة فقيرة. فكيف تتعلق بفقير ومعدوم أصلا؟ عندها تلتمس الغنى عند الذي لا يفنى ولا يبيد، عند الأول الذي هو سابق لشنو؟ لكل شيء. قال أما الفوز بوجوده معناها خلاصة الدين. أنت كان لقيت ربنا، هذا